الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا درس جديد في كتاب عمدة الفقه الإمام بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب شرائط الصلاة. مش كبير، هو من فترة هذه. والشروط، شرائط جمع شرط، والشرط هو الذي يلزم، هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويكون خارجا عن ماهية الشيء، هذا للتفريق بينه وبين الركن. فهي أمور هي علامات وأمارات على صحة الصلاة قبل الصلاة، في العادة تكون قبل الصلاة، الأمور التي يجب للصلاة، التي تجب للصلاة قبل الشروع فيها. ويقول وهي ستة، وبعضهم يقول تسعة، هو أراد بستة يعني الشروط الخاصة بالصلاة، وإلا هي شروط تسعة، وتسعة شروطها تمام: العقل والتمييز والإسلام وطهارة مع قدرتي وسترتي ودخول وقت واستقبالنا للقبلة. فهذه الشروط هي قال ستة مع استثناء شروط العقل والتمييز والإسلام، لأنها شروط لصحة كل عبادة أو الثواب على كل عبادة، فأراد بقوله ستة شروط الصلاة يعني شروط الخاصة بالصلاة. نعم، قال وهي ستة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب شرائط الصلاة وهي ستة. الأول: الطهارة من الحدث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ. الشرط الثاني، وهذا الشرط مجمع عليه كما نقل ابن المنذر الإجماع عليه، وهذا تقدم في الفصل في الكتاب السابق كتاب الطهارة الكلام عليه تفصيلا. الشرط الثاني: الوقت. يعني الشرط الثاني قوله الوقت يعني دخول الوقت، فلا بد من أداء كل صلاة من الصلوات المفروضة في وقتها، فلو أداها قبل وقتها لم تصح، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وشرط الوقت هذا ابتدأ به الإمام مالك موطأه، فقال: كتاب وقوت الصلاة. وليعلم أن شرط الوقت هذا هو أقوى شروط الصلاة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فبقية الشروط يستغنى عنها في مقابل شرط الوقت. فمن لم يجد ما يستر عورته جاز له أن يصلي عاريا إذا لم يستطع إدراك الوقت إلا بالصلاة عاريا. وكذلك الذي لا يجد ماء يجوز له أن يتيمم لإدراك الوقت. فدل على أن شرط الوقت هو أقوى شروط الصلاة. ولهذا ما يذكره بعض متأخري فقهاء الحنابلة أنه لا يجوز تأخير صلاة عن وقتها إلا لمشتغل بشرطها، قال شيخ الإسلام التيمي: هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، بل الواجب أن تؤدى الصلاة في الوقت، أن تؤدى الصلاة في الوقت. ثم إن هناك في حالات، وقد ورد في حديث إن خيار عباد الله عز وجل الذين يراعون الظلال والشمس لإدراك وقت الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث ضعيف، ويستدلون فيه أصحاب الفلك الإسلامي. نعم، وقت الظهر، وقت الظهر من زوال الشمس يبدأ بالظهر، لأن حديث جبريل كان فيه ابتداء بالظهر، فتأدبا وعملا بالحديث يبدأون بالظهر. قال: وقت الظهر من زوال الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. قالوا فسرها بعض السلف بالزوال، وبعض فسرها بالغروب. والزوال هو أن تكون الشمس في في في منتصف السماء، فإذا زالت قليلا إلى جهة الغروب هذا سمي زوالا. والمشركون يحلفون بالله ما لهم من زوال، يعني تحول من الدنيا إلى الآخرة. وإلا الزوال ليس بمعنى الفناء، وإنما الزوال بمعنى التحول. وزوال الشمس، أن تميل الشمس إلى جهة المغرب بعد انتصاف النهار. نعم. من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. نعم. زوال الشمس ابتداء وقت الظهر من زوال الشمس هذا مجمع عليه. قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هذا يدل عليه حديث جبريل. وخالف في ذلك أبا حنيفة فقال حتى يصير ظل كل شيء مثليه والدليل لا يخدمه. طيب وكيف يفعل هذا؟ يعني كيف يعرف هذا؟ قالوا بأن يضع في الشمس شاخصا كعصا مستقيمة ثم يقيس ظلها بعد زوال الشمس، فإذا صار إذا صارت الشمس عمودية ينعدم الظل، ظل هذا الشاخص. فكلما بدأت فإذا بدأ يظهر له ظل معناه أن الشمس زالت من الجهة الأخرى. فإذا صار ظل هذا الشاخص مثله مع خصم فيء الزوال الشيء القليل الذي يعني يكون زائدا، هذا وقت دخول العصر. فهذا ما رواه جبريل، ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل قال قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر قال قم فصله، فصلى حين صار ظل كل شيء مثله. نعم. ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. طيب وقت العصر حين من حين يصير ظل كل شيء مثله لا مثليه كما يقول أبو حنيفة. ثم قال وهي الوسطى، وقت العصر وهي الوسطى، نعم صلاة العصر هي الوسطى كما ورد في ذلك الحديث المرفوع، ورد في ذلك الأخبار أكثر أخبار عن الصحابة، وبعضهم قال الوسطى هي الظهر، وبعضهم قال الوسطى هي الفجر، وهذا مروي عن علي وابن عباس ولا يصح. واختار ابن عبد البر أن الصلاة الوسطى هي مجموع الصلوات، وانتقد ذلك عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال وقال في تفسيره إنها الأحد الكبر. حافظ أهل المغرب يروي الأحاديث بأسانيدها ثم يختار قولا خلاف هذه الأحاديث. قال إلى أن تصفر الشمس. نعم، وهذا هو الوقت الذي يعني ورد النهي عنه، كما في حديث أبي موسى الأشعري أن في صحيح مسلم أنه أتاه سائل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن المواقيت، ثم أمره، وورد في الحديث ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس أو كادت. قال ثم بعد اصفرار الشمس يذهب وقت الاختيار. وورد حديث مرفوع أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وهو يحسن. فهذا يدل على أن وقت الاصفرار هذا يعني شديد، هذا أشد من غيره. ويبقى وقت الضرورة، قال وقت الضرورة إلى غروب الشمس. فالإنسان مثلا إذا فاتتك الجماعة في صلاة العصر أو كنت إماما لك أن تؤخر صلاة العصر، وإن كان أفضل صلاتها في أول وقتها، ما لم تصفر الشمس. إذا اصفرت الشمس فأنت يعني مذنب. أما إذا اصفرت الشمس فهذه حال لا يسلم فيها الإنسان من الإثم إلا أن يكون مضطرا، كأن يكون يعني نائما أو غير ذلك. فمن الإصفرار إلى غروب الشمس هذا وقت اضطرار، لا يجوز لك أن تؤخر لحظة، تصلي العصر مباشرة. ويدل على هذا حديث المتفق عليه من أدرك ركعة قبل من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم. ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، يعني من غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر وقتها قصير. ومن قصر وقتها أن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة لما سهى، وكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة في المغرب في الغالب، والنبي صلى الله عليه وسلم مرة لما سهى وانفض الصحابة أمر أن تقام الصلاة مرة أخرى، فهذا يعني يدل على قصر هذا الوقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل وقتا طويلا بين أذان المغرب وإقامتها، وإلى أن يغيب الشفق الأحمر وهي تلك الحمرة التي في السماء. إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الشفق، واختلف الفقهاء في تفسير الشفق، هل هو الشفق الأحمر أم الشفق الأبيض؟ فعامتهم قالوا الشفق الحمرة، واستدلوا بآثار الصحابة، وهذه مسألة لغوية، والصحابة هم أعلم الناس باللغة. أما أبو حنيفة وحده شذ وقال الشفق البياض، وعلى مذهب أبي حنيفة تتأخر صلاة العشاء جدا عن المعروف عندنا، حتى تظلم الدنيا ظلاما حالكا، هذا عند أبي حنيفة هذا وقت صلاة العشاء. والأحناف أنقذهم أن الصاحبين أبو يوسف والشيباني خالف أبا حنيفة في هذه المسألة، وهم عندهم إذا خالف الصاحبان جاز لك أن تخالف ولا تكون خارجا عن مذهب أبي حنيفة، فأنقذهم في هذه المسألة. نعم هذا، ويبدأ وقت العشاء من ذلك، يعني وقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل، ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. نعم، إلى نصف الليل كما ورد في الحديث، وقت العشاء إلى نصف الليل، حديث في صحيح مسلم. وورد الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم بعد منتصف الليل وصلى بهم العشاء، فقال المنذر هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صلى بعد المنتصف، فقوله إلى منتصف الليل بعضهم حمله على وقت أفضلية، وقال أن وقت صلاة العشاء إلى أن يأتي وقت صلاة الفجر، لحديث أبي قتادة إنما التفريط على من لم يصلي حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. نعم، وردت أحاديث إلى ثلث الليل، فجمعوا بينها بأنه الثلث داخل في النصف، وهذه من باب زيادة ثقة، فتكون متعينة المصير إليها. نعم، وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، والصلاة في أول الوقت أفضل إلى أي نعم، إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر. نعم، الفجر البياض المعترض في الأفق، النهار المعترض في الأفق هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الفجر الكاذب لا يعتمد، وإنما الفجر المنتشر البياض المنتشر في الأفق هذا هو المعتمد. وفي هذه الأيام حصل كلام كثير حول وقت توقيت أذان الفجر، فعدد من أهل العلم كالشيخ الألباني والشيخ النجمي والشيخ تقي الدين الهلالي وغيرهم قالوا أن توقيت الفجر الموجود الآن خطأ، وأننا يعني نؤذن للصلاة الفجر قبل وقتها الأذان الثاني، على أن مذهب الجمهور جواز الأذان للفجر قبل وقتها، لكن الإشكالية في صلاة النساء في البيوت الذين يصلين بعد الأذان مباشرة، فتؤمر النساء أن يتأخرن قليلا حتى يدخل الوقت، والوقت يكون واسعا في الشتاء بالذات تقريبا 40 دقيقة أو 30 دقيقة نصف ساعة، ويحصل الإشكال الكبير في رمضان، لأنه في رمضان في العشر الأواخر يصلون مبكرا يعني صلاة الفجر 10 دقائق ويقيمون، فظاهر هذا على كلام المشايخ أنهم يصلون قبل الوقت. نعم، الشرط الثالث. نعم خلينا نتكلم إلى طلوع الفجر الثاني. فإذا طلع الفجر الثاني المعترض في الأفق، وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، وهذا مجمع عليه، نقل هذا الطحاوي في الآثار وابن المنذر وغيرهم، قال ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، هذا هو المذهب. واستدلوا بما ثبت عن عائشة، من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، وقالوا يريد بالسجدة هنا يعني أي شيء من الصلاة وليس السجدة في حقيقتها. قالوا معنى الحديث من أدرك الصلاة من الصلاة قدر سجدة فقد أدركها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة لا تدرك إلا بركعة، لحديث أبي هريرة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فلا تدرك الصلاة إلا بركعة وليس بركوع، بركعة كاملة يكون قد أدرك وقتها. هذا في حال من لم يفرط. وأما من فرط من نام عن صلاة هذا في حال من لم يكن معذورا. أما من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، المعذور وقته من وقت أن يتذكر. وهنا حال تتكرر وهو يكون شخص نام عن صلاتين كالظهر والعصر وبقي على المغرب مقدار صلاة واحدة فقط، ما يصنع، يصلي الظهر أم يصلي العصر؟ يصلي العصر، لأنه إذا صلى العصر فقد صلاها في وقتها، وأما الظهر فلا مجال إلى صلاتها في وقتها فيؤخرها. فهمت هذه؟ طيب نقرأ. طيب قال: والصلاة في أول وقتها أفضل. وقد ورد في الحديث ورد حديث ابن مسعود في صحيح البخاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: الصلاة لوقتها. ورد الزيادة: الصلاة لأول وقتها وهي شاذة. نبه على شذوذها الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح. ولكن تدل عليه المعاني العامة: فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: إلا في العشاء الآخرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يؤخرها إلى ثلث الليل أو شطر الليل ما لم يشق على الناس. وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الراتب صلوات الله عليه وسلامه أنه كان يعجلها، وذلك مراعاة لحال الناس. طيب، ووقع الخلاف في صلاة الفجر أيهما أفضل، تصلى بغلس يعني في بداية الوقت بظلمة، أم يسفر فيها يعني يترك حتى يعني يظهر نور في الأفق قليل يصبح أصفار. أكثر فعل ويستدلوا بحديث، أما الذين ذهبوا القول الثاني الإسفار استدلوا بحديث أسفروا في الفجر فإنه أعظم للأجر. وأما الذين قالوا التغليس أفضل وهو صلاته في أول وقتها في وقت اشتداد الظلمة استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معظم أحواله يصلي بغلس، وقالت عائشة: كنا نساء من المهاجرات، نساء من المؤمنات يشهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه يخرجن ما يعرفهن أحد من الغلس من الظلمة. وجمع شيخ الإسلام بن تيمية قال: الأفضل التغليس، ولكن الحديث الوارد في فضل الإسفار أسفروا في الفجر بمعنى أطيلوا الصلاة حتى يقع الإسفار، فأسفروا في الفجر يعني أطيلوا الصلاة حتى تدخلوا في وقت الإسفار. وقرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر تشهده الملائكة. نعم. وفي شدة الحر، لا الشرط التالي لن أقرأ. وفي شدة الحر في الظهر، نعم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، يعني أخروا وقتها حتى ينكسر الحر، يعني تؤخر نصف ساعة. ذكر ابن رجب في فتح الباري تفصيلا، وهذا يعني يتأكد في رمضان إذا كان الناس صياما، يعني ما تصلى لأول الوقت، لا تؤخر قليلا لمن أراد أن يشهد الجماعة في شدة الحر. ونحن سيأتينا رمضان في حر شديد، فكثير من الأمة يغفلون عن هذه السنة. لو أخرت حتى لو قربت جدا من وقت صلاة العصر هذا جيد، ولكن لا تصلى في أول الوقت في حال اشتداد الحرارة جدا، هذا يعني هذا فيه تعسير على المسلمين، حتى أنك تكاد لتفتي الناس في بعض المواطن، يعني بعض من ضعيف أن الجماعة ساقطة عنه، من بعض الناس الذي يعني يمشي يخرج مشيا فيصيبه الحر، بعض كبار السن يعني يتكلف في حال الصيام يعني يصيبه لذلك مشقة، فينبغي أن يراعى هذا الأمر. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. في حديث